أيها الإخوة، كان حديثنا بعد صلاة الفجر حول بعض أحكام الإحرام، وقلنا إن الموضوع بقية. إذا وصل المحرم إلى المسجد الحرام تارة يكون متمتع، وقلنا هذا هو الأفضل، وتارة يكون قارن، وتارة يكون مفرد، وقلنا إن المناسك الثلاثة كلها جائزة، فأي ما اختار الحاج منها لا مانع. فالمتمتع إذا وصل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف للعمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة للعمرة أيضا، ويقصر من رأسه كله للعمرة، فيكون بذلك أنهى عمرته ويتحلل تحلل كامل هذا المتمتع، حيث لو أن زوجته معه وكانت متمتعة مثله وطافت وسعت وقصرت من رأسها وأخذت قدر أنملة، هذا القدر من رأسها من أطراف الرأس، حلت أيضا، فلو جاء معها ما في حرج، يعني ما بين إنهاء العمرة وقبل الدخول في الحج. أما المفرد والقارن فعملهما واحد، ما في فرق يذكر، الفرق بين المفرد والقارن شيء يسير. المفرد والقارن إذا قدم إلى مكة وصل المسجد الحرام، إن طافوا للقدوم وسعوا بين الصفا والمروة، لكن لا يقصرون، لأنهم لا زالوا بعمل حجهم وعمرته، ما هو مثل المتمتع. المفرد والقارن يطوف للقدوم إن شاء، إن أراد ذلك، ولو لم يطوف للقدوم المفرد والقارن وذهب إلى منى على طول وجلس فيها، ويوم 8 ذهب إلى منى، ويوم 9 إلى عرفة، أو ذهب إلى مكان آخر في مكة لكن ما جاء إلى الحرم المفرد والقارن، ويوم عرفة ذهب إلى عرفة ولا جاء، نقول لا حرج المفرد والقارن، لأن طواف القدوم في حقهما سنة، ما هو لازم. لكن إن كان طافوا للقدوم وسعوا بين الصف والمروة بقوا على إحرامهما المفرد والقارن، ويكون السعي بين الصفا والمروة كاف عن السعي بعد طواف الإفاضة، كاف عن السعي بعد طواف الإفاضة، يعني يطوف للإفاضة بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة مرة ثانية. ليش؟ لأنه سعى بعد القدوم ويكفيه السعي مرة واحدة، السعي في حق المفرد والقارن مرة واحدة، إن قدمه بعد طواف القدوم كفى، وإن أخره مع طواف الإفاضة كفى وهو حر. أما المتمتع فكما قلنا عليه طواف للعمرة هو ما يأتي مكة، وعليه سعي بين الصفا والمروة للعمرة، وعليه أن يقصر من رأسه للعمرة، هذا أول ما يأتي مكة، وعليه أيضا طواف الإفاضة، وعليه السعي بين الصفا والمروة للحج، وعليه أن يحلق رأسه الرجل، هذا بالنسبة للمتمتع. فنرجو أن يكون هناك تبصر يا أخوان في التفريق بين المناسك الثلاثة. أولا أن المناسك الثلاثة جائزة كلها، والخلاف في الأفضلية، التمتع هو الأفضل، إلا إنسان ساق الهدي من الحل إلى الحرم يريد أن يذبحه يوم العيد سائقه من الحل، فهذا قد يكون القران في حقه أفضل، قد يكون أفضل. ومن لم يسق الهدي فلا شك ولا ريب أن التمتع هو الأفضل والأكمل، وهو أكثر مناسك، أكثر أداء للعبادة، أكثر من غيره، فهو في مزيد فضل، وهو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وحض أصحابه عليه. والمفرد والقارن كما قلنا يطوفان للقدوم إن أحب ذلك، وإن رغب ألا يطوف للقدوم ولا يسعى بين الصفا والمروة أول ما يقدم مكة فلا حرج. فيه بعض أشياء للطواف، أي طواف كان نفلا أو فرضا، الطواف ينبغي للطائف أن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، ولا داعي للتكلف يا إخوان الذي يفعله البعض من إخواننا هدانا الله وإياهم، وهو أن هناك كتب كتبت فيها أدعية مثل هذه الأشياء، ما هناك دليل يعتمد عليه فيها، كون الإنسان يدعو بما أحب ومن فتح الله عليه أحسن وأولى وأجمع للقلب، لأن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله، كون الإنسان يدعو وقلبه حاضر أقرب للإجابة. أما تلقين الدعاء يا إخوان أو التكلف في بعض كتيبات فيها بعض الأدعية، أو كونه يجعل شخص يدعو وهم وراءه، حتى من العجيب الغريب أن العادة أن الداعي إذا دعا بدعوة الذي خلفه يقول آمين، هؤلاء لا، من شدة الجهل لما قال اللهم اللهم إني أسألك إني أسألك الجنة، العادة يقول آمين، والداعي إذا دعا يقول اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والحاضر يقول آمين، هذا المعروف. فلكن من الجهل الشديد الذي وقع فيه تجد أن المسألة تمشي عادة. فلذلك أنصح الإخوة والأخوات ألا يتكلف هذه المناسك اللي فيها الأدعية، وألا يتكلف أيضا إيجاد مطوف يدعو لنا، نعرف ربنا يا أخي، ونعرف شدة حاجتنا إلى ربنا، ونعرف أن ربنا قريب مجيب غفور رحيم رحيم ودود، فنسأله بما فتح الله علينا من الدعاء بدون تكلف. ولما قلت لكم بعد صلاة الفجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ماذا تقول يا فلان في دعائك، قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني إن الدعاء الذي تحسنه أنت يا رسول الله وكذلك معاذ يحسنه، يقول أنا لا أحسنه بس إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي حول الجنة ندندن، فما دام أنك تسأل ربك الجنة وتعوذ به من النار ما تركت شيء من الخير لو قد طلبته ولله الحمد. فإن أتيت بهذا الدعاء الجامع الكامل الشامل الذي لم يبقي من الخير باقية، ما فيه شيء من الخير تركه هذا الدعاء الجامع، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا جامع شامل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الأشياء التي ينبغي التنبه لها، يحرص المسلم يا إخوان في طوافه وسعيه وعند رميه للجمار ألا يؤذي أحدا، حتى وإن آذاك أحد لا تؤذيه، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصبر يا أخي اصبر وتحمل لله وبالله ولا تؤذي من آذاك. ومن الخطأ أيضا أنك ترى البعض هدانا الله وإياهم للحق يجتمعون حول المطاف بحالة الزحام، فيجتمع الخمسة والأربعة والثلاثة فيتماسكون بالأيدي ويقولون صلاة صلاة، رجل يصلي بينه. سبحان الله، هذا حري ألا تجاب له دعوة وألا تقبل له صلاة في الحالة هذه، لأنه آذى الله، آذى عباد الله في هذا المكان الطاهر. والله جل وعلا توعد من أراد سيئة في المسجد الحرام مجرد الإرادة يأثم الإنسان عليها، فكيف بمن فعلها؟ قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يجتمعون الناس أقوياء أشدة، يصلي بينهم رجل ولا امرأة، فيزحمون الحجيج والطائفين ويؤذونهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، يطوف بالكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. وهؤلاء يؤذون المسلمين. أهل الخير والصلاح يجلبون الراحة للحجيج وكل ما يريحهم ويسهل أمور حجهم وعمرتهم، وهؤلاء يؤذونه، فهذا لا يليق وخارج عن الأدب وعن الإحسان. بل من عمل هذا العمل قد أساء، ولا نأمن أن يرد عمل من يعمل هذا الصنيع السيء في هذا المكان ويؤذي الطائفين والمصلين. من الأشياء التي ينبغي التنبه لها، الحرم كله مكان للطواف. إن طفت حول الكعبة أو مع المصابيح أو طفت فوق السطح الثاني أو على السطح الأعلى، المقصود معلوم، كل ما قربت من الكعبة، كل ما قربت من الكعبة هو أحسن. إن تيسر إن تيسر، لكن في زحام اصعد للسطح، ونحن لنا سنوات نطوف مع السطح الأعلى، ياخذ ساعة إلى ربع تقريبا، 45 دقيقة، لكنك تستريح وتريح وتحس براحة في العبادة والأداء. صحيح تتعب مزيد من الخطوات، لكنها في سبيل الله، في سبيل الله وعلى أجر إن شاء الله، توسع لإخوانك المسلمين وترتاح أيضا في أداء العبادة، وإن شاء الله على خير. من الأشياء التي ننبه عليها، الشرب من ماء زمزم فاضل، وقد جاء في الحديث أن ماء زمزم لما شرب له، وفي الحديث الآخر: طعام طعم وشفاء سقم. وفيه خير، خصوصا من شربه تبركا به ويرجو من الله فضلا وأجرا وعافية على شربه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه مكث في المسجد الحرام قرابة شهر يشرب من ماء زمزم، وأنه اقتصر أو كاد أن يقتصر عليه، أو غالب الوقت اقتصر على هذا الماء، فوجد راحة قلب وانشرح صدر، ولم يتكلف جسمه بسبب التخلي عن كثير من الأطعمة، لأن فيه بركة، طعام وطعم وشفاء سقم. من الأشياء التي تنبه عليها السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة، إن صعد على الصفا وصعد على المروة فهو أتم، انتهى، وإلا فمن أسفله لا مانع. وعلى الإنسان بين الصفا والمروة أن يكثر من الدعاء أو قراءة القرآن، وإذا مر بالميلين الأخضرين إن تيسر للرجل أن يسرع بقدر المستطاع فليفعل، وإن لم يتيسر فلا حرج. أما المرأة فالعلماء ذكروا أنه لا يستحسن في حقها، لأنها عورة وقد تسقط وقد يظهر قدميها إلى غير ذلك، فالمرأة لا يستحسن منها هذا، إنما هو في حق الرجل. والرسول صلى الله عليه وسلم حين سعى شديدا معه مجموعة من الرجال، فبعد ذلك التقصير بحق المعتمر أو المتمتع الذي أتى بالعمرة، لأن قلنا إن المفرد والقارن ما يأخذ من رؤوسهما بعد طواف القدوم وبعد السعي، يبقون على ما هم عليه من الإحرام إلى يوم العيد يبدون بالتحلل. أما المتمتع فهو إذا طاف وسعى قصر من رأسه. وترى التقصير يا إخوان خطأ، أن البعض من الناس يأخذ شعيرات من هنا أو شعيرات من هنا، يأخذ من غال من الرأس كله إلا شيء ما تدركه، يعني ما يقال كل شعرة بعينها لازم، لكن مر على الرأس وتبغي الحلقة بعد طواف بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال وللمقصرين يا رسول الله، قال في الرابعة وللمقصرين. فدعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين مرة. فإذا حلقت رأسك بعدما ترمي جمرة العقبة أدركت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة. ففي اليوم 8 أما المرأة يا إخوان عند التقصير سواء بعد إنهاء العمرة أو بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، فتأخذ من رأسها قدر أنمولة إن كانت ذات ذوائب، وإن لم يكن لها ذوائب وإنما هو شعر فإنها تأخذ من أطراف الشعر بهذا القدر تقريبا لا تحديدا، تجمع الرأس وتأخذ من طرفه بهذا القدر ويكفي. هذا بالنسبة للمرأة. فإذا كان اليوم 8 الحجاج اليوم كل له مكان كما تعلمون بسبب الزحام، والكل على خير إن شاء الله، فلكن إذا كان يوم 8 المفرد والقارن تلقائيا يذهبون يوم 9 إلى عرفة، يوم 8 في منى كلهم، ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى إن تيسر ذلك يوم 8 وليلة 9 كل الحجاج إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فلا حرج، يعني ذهب إلى عرفة يوم 8 أو ذهب إلى العدل أو بقي في جرول يوم 8 أو في مكان من الأمكنة فلا مانع، لأن الزحام يا إخوان اليوم كما تعلمون يخلف الإنسان عن أشياء كثيرة في نفسه يحب أن يطبقها، فيصلون الظهر 2 ركعتين بدون جمع في منى إن تيسر ذلك، والعصر 2 ركعتين والمغرب في وقتها 3 والعشاء الآخر في وقتها 2 ركعتين والفجر. فإذا طلعت الشمس في اليوم 9 والمبيت في منى ليلة 9 المبيت في منى ليلة 9 ليلة عرفة مستحب لا واجب، ما هو مثل ليالي منى مستحب استحباب، المبيت في منى الليلة 9 مستحب لا واجب، ولذلك لو لم يتيسر أو لم تبت فيها بها فلا حرج عليك. فإذا كان صبيحة اليوم 9 كل الحجاج اتجهوا نحو عرفة، المتمتع والقارن والمفرد، من خرج من مكة ومن جاء من خارج مكة، اللقاء في عرفة. والمتأكد في حق الوقوف بعد زوال الشمس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في نمرة حتى زالت الشمس ثم دخل إلى عرفة بعد أن خطب خطبته المشهورة تقدم إلى عرفة. ولم ينصرف منها حتى غربت الشمس تماما. من الأشياء التي تنبه عليها في موقف عرفة، أولا أن المتأكد في حق الوقوف في حق الواقف بعد زوال الشمس. الثاني أن الإنسان ينتبه لحدود عرفة محددة معلمة. ثالثا الذهاب إلى الجبل جبل عرفة ما فيه خصوصية ولا مزيد أفضلية. صحيح فيه الصخرات قرب جبل عرفة أو فيما بين الشمال أو تقع شمال شرقي الجبل تسمى الصخرات، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ودعا طويلا وأكثر من الدعاء وهو على راحلته. إن تيسر ذلك، ولكن ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولا حظ عليه ولا ذكر فيه سنة. ولذلك أي مكان كنت اجلس مكانك واتجه للقبلة لا إلى الجبل، اتجه للقبلة فهو أفضل في حقك من الاتجاه للجبل. في عرفة يلبي الملبي لأنه محرم، ويدعو الداعي ويكبر المكبر، كل ذلك جائز، ويقرأ الذي يقرأ القرآن كل ذلك جائز. ونبهتكم أن الدعاء الجماعي لا يستحسن إلا اللهم في حالات مثل القنوت أو عند الاستسقاء دعا إمامنا فنحن خلفه نقول آمين، هذا المعروف الدعاء. أما تكرار الدعاء وكون الداعي يلقن كأنهم أطفال يقرؤون هذا يا أخوان لم يرد. صحيح ما نقول هذا من الضلالات أو من كبائر الذنوب، ما نقول هذا، لكن نقول إن الحجاج وفقنا الله وإياهم لقبول المغفرة يتحرون الأقرب لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن ندلهم إلى أقرب شيء للسنة. ما هو هذا من السنة، ولا كان هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. ما كان الرسول يقف معه جمع من أصحابه ويقول اللهم اللهم إني أسألك أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إلى غير ذلك. ما كان الرسول أبدا يدعو الرسول لنفسه، ما فيه مرة، أنا تتبعت مسائل الأدعية في الحج، ما فيه مرة من المرات قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا كذا قولوا كذا، لكن يسمعون أحيانا بعض دعائه ويحفظونه، مما يدل على أنه يدعو وحده، والصحابة كل يدعو وحده، وهذا أقرب لجمع القلب يا الأخوان. لأن يذكر أن موسى عليه السلام كان يسمع رجلا يكثر من الدعاء ولم تجب دعوته، ويذكر أن موسى عليه السلام قال يا ربي إن عبدك هذا دعاك كثيرا ولم أرى أثرا لإجابة دعوتك، قال يا موسى هو عبدي وأنا أعلم به، هل علمت يا موسى أنه يدعوني بلسانه وقلبه غافل وأنا لا أستجب الدعاء من قلب غافل لله. فإذا حضر القلب وانكسر وخشع الداعي بين يديه له هذا قد لا يحصل إلا حال الانفراد، هذا أقرب بكثير بل ولا نسبة للإجابة. من الأشياء التي ينبغي التنبه لها في يوم عرفة صلاة الظهر والعصر في أول الوقت، في أول الوقت منذ أن تزول الشمس يبادر الحجاج فيؤذنون ويصلون الظهر ركعتين والعصر بعدها ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل فريضة ركعتين ركعتين. وقدمت الصلاة لأجل يكون عند الإنسان سعة في وقته للدعاء، وهذا موطن من مواطن الإجابة يا أخواني يوم عرفة، من أعظم مواطن الإجابة. ولذلك جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه الكلمة العظيمة الجامعة ينبغي أن يكثر منها يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يقول قائل هذا ثناء على الله، ما في دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ونقول يا أخي إذا كان المخلوق الضعيف العاجز يقول القائل في حقه إذا ما الملهوف دعاك يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول لمخلوق عاجز، يعني إذا أثنى على ممدوحه فهذا ثناء يكفي بالعطاء، وهو مخلوق ضعيف عاجز، فكيف الحال برب العالمين جل جلاله وتقدس اسمه؟ إذا أثنيت عليه عطاك ما تريد وفوق ما تريد وما في نفسك وأكثر من ذلك، وفضل الله واسع. ولعلي يا إخوان أبين بعض مسائل حول الدعاء، لأن لموضوع الحج بقية، وسيكون إن شاء الله تعالى تكميل بعد صلاة الفجر من الليلة القادمة إن شاء الله بإذن الله. لكن لما وصلنا إلى يوم عرفة أحب أن ننبه على الدعاء. الدعاء يا إخوان من أخص الأوقات التي تجاب فيها الدعاء يوم عرفة، كل يوم عرفة وبين الأذان والإقامة وعند دخول الإمام للخطبة يوم الجمعة حتى تقضى الصلاة، وبعد العصر يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وآخر الليل وقت النزول الإلهي. هذه إخوانا من المواطن التي يجاب فيها الدعاء، فعلى الإنسان أن يتحراها، أن يتحراها. والدعاء له شروط، من ذلك أن الإنسان يحرص على أكل الحلال ويتجنب الحرام، يحرص على أكل الحلال ويتجنب الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المسافر الذي يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذه مصيبة. ولما قال سعد يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ قال أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة في جوفه من الحرام لا تقبل له دعوة 40 صباحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكل الحلال من أهم المهمات، واجتناب الحرام، وذلك بأن تتحرى المال الذي يدخل عليك أن يكون حلال. فإن كنت موظف تؤدي حق الوظيفة، وإن كنت تبيع وتشتري فأدي حقوق البيع، لا تغش ولا تكذب ولا تزور ولا تغرر بالسلعة ولا تمدحها بما لا تستحق ولا تدلس بأن تخفي بعض العيوب على المشتري، ولا تكثر من الحلف والله ما بعت إلا بكذا والله ما اشتريت إلا بكذا إلى غير ذلك، كل هذا لا يليق. وإن كان الإنسان مزارع أو كذا أيضا يحرص على أن لا يغش، أن مصيبة الغش مصيبة من المصائب، قد يكون ذا من سبب موانع الدعاء ويضر بك ويضر بأولادك ومن يأكلون هذا المأكل. ومن شروط الدعاء يا إخوان أن الإنسان يدعو وهو موقن بالإجابة، إذا لم يكن موقن بالإجابة فحري ألا يجاب. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هذه مصيبة. والدعاء إذا صدر من المسلم لا يضيع أبدا. ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أن الدعاء إذا صدر من المسلم فهو لا يضيع، لكنه يستفيد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يعطيه الله ما دعا عاجلا أو آجل، لا يلزم أن يكون اليوم أو بكرة أو بعد أسبوع، هذا إلى الله، التعجيل والتأجيل هذا عند الله، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لا يليق بإنسان أن يرغب وأن يلح بتعجيل شيء قد يكون الرب أراد تأخيره، وقد تكون الحكمة في التأخير، والله حكيم عليم. لم يطلع العبد على ما في الغيب من حكم الله سبحانه. فإما أن الله تعالى يعطيه ما دعا عاجلا أو آجل. الثانية: أن يصرف الله عنه من الشر مقابل ما دعا به من مطلب خير. فأنت تقول: اللهم أعطني كذا وكذا من الدنيا، ورب العزة أعلم وأحكم سبحانه، فقد يرى أن المصلحة لك أن يكف عنك شرا نازلا بسبب دعوتك هذه. فقد يكون هناك شر نازل إما بك أو بأهلك أو بمالك أو بدينك، فتقتضي حكمة الرب جل وعلا رحمة بك أن يجعل دعوتك صارفا لهذا الشر، صارفا لهذا الشر النازل. وقد جاء في بعض الأثار أن الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، البلاء يريد النزول والدعاء يرفعه. نعم، والدعاء يرفعه. ولذلك جاء في الحديث: فعليكم بالدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد، وإن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة. وكله بقضاء وقدر، البلاء بقضاء وقدر، والدعاء يرفعه بقضاء وقدر، فتدفع القدر بالقدر، كما تدفع الظما بالشرب، كما تدفع الجوع بالأكل، وما تدفع التعب بالنوم والراحة، كله بقضاء وقدر. وتارة تكون الدعوة مذخورة لك في يوم المعاد، تدعو بكذا والرب سبحانه بحكمته ورحمته يصرف عنك ما دعوت به، إما أنه يضرك. ولا تنسى الذين تعجلوا بعض الأمور وكيف ساءت حالهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاها من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكم من إنسان يطلب شر لنفسه، والله حكيم عليم، قد يكون هذا المطلب ضرر عليك، ويمكن هذه الدعوة التي دعوت بها تحفظ لك، فإذا كان يوم القيامة وعرضت عليك أعمالك قيل إنك دعوت يوم كذا وكذا ولم تر إجابة وقد ذكرها الله لك في الجنان، وها هي أمامك هذا الخير الذي ترى بسبب دعوتك. فيتمنى أنه لم يجب له دعوة كلها للدار الآخرة، نسأل الله كريم فضله. والدعاء يا إخوان أيضا على حالين، على حالتين، دعاء المضطر والدعاء وقت السعة والاختيار. المضطر ليس دليل على شيء، فقد يجيب الله المشرك حال الاضطرار، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وقال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فحال الاضطرار إذا أن الإنسان ألح على الله بصدق وإخلاص يمكن أن الله جل وعلا يجيب دعوته، ولا يلزم ولا يكون ذلك لزوما أنه على دليل على صلاحه. فكم من إنسان دعا ولم يرى إجابة وهو من أصلح الصالحين والله حكيم عليم، وكم من فاسق ومجرم وقع في كربة وشدة فدعا فأجاب الله دعوته، لا أنه عزيز على الله ولكن لأن الرب جل وعلا من صفات ربوبيته أنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه أيا كان. إذا لجأ إلى الله بصدق وإخلاص وقت اضطراره، وقت اضطراره ودعا ربه قد تجاب دعوته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، صارت ثلاثة منهم الأمواج، يا الله يا الله يا الله يا الله، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. ومع هذا يعطيهم، قال سبحانه وتعالى عن فرعون وجنوده فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. وكل ما وقعت به مشكلة وبلية قالوا يا موسى ادعونا ربكم بما عيدها عندك لئن كشفت عنا الرزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرزة إلى أجل أنهم بالغوا إذا هم ينكثون. لكن المسلم ولله الحمد يدعو ربه دعاء التوحيد، من يعرف الله جل وعلا حق المعرفة فيدعوه دعاء العبادة والإخبات والإذعان والاستكانة والاستصغار لله رب العالمين سبحانه، فهو مأجور على دعائه سواء نعطي أو منع. أنت إذا دعوت ربك الدعاء هو العبادة، أو قال الدعاء مخ العبادة، والصحيح الدعاء هو العبادة، فأنت ولله الحمد بخير سواء أعطيت الآن أو أجلت لك الدعوة بعد حين أو ادخرها الله لك يوم القيامة أو صرف عنك من الشر مقابل ما دعوت به من خير فأنت بخير. ولذلك جاء في الأثر عليكم الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وأقول لكم يا إخوان ما نعلم الله ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، والله ما نعلم ولله الحمد أن دعونا الله سبحانه وتعالى وكررنا الدعاء إلا نشاهد لذلك خير سواء الآن أو بعد مدة. بس ما يلزم أنه الآن، القصور اللي عندنا يا إخوان إذا رفع يديه ولم يرى إجابة بساعة الحاضر قال ما أجيبت الدعوة، هذه مصيبة. لا يا أخي، الدعوة ما يلزم أن تعطى الآن ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد سنة، الله أعلم. دعها لعلم الله سبحانه وتعالى وتقديره وتيسيره، لكنك لا تيأس وألح على ربك بالدعاء وكرر والله جل وعلا قريب مجيب. جاء في بعض الآثار القدسية أن الرب جل وعلا يستحي من عبده أن يمد يديه إليه يسأله خيرا فيردهما صفرا، يستحي من عبده أن يمد يديه يسأله خيرا فيردهما صفرا. أولا يدل ذلك أخوان على الفضل العظيم والجود العميم الذي لا حد له ولا عد ولا نهاية من رب كريم قريب مجيب جل جلاله وتقدس اسمه، يستحي من عبده أن يمد يديه يسأله خيرا فيردهما صفرا. فالكلام إخواني على الدعاء، وقلت إن من مواطن الدعاء الحرية بالإجابة يوم عرفة، والأولى للمسلم أن يثني على الله عند الدعاء قبل الدعاء، أن تثني على الله بما هو أهله وتكثر من حمده وشكره والثناء عليه بأسمائه وصفاته، وأكثر من ذلك. وإذا دعوت كن موقن بالإجابة، ثق بذلك، وعلى ألا تنتظرها في ساعتك. ولو أنكم فكرتم يا إخوان كلكم جميعا بدعوة تدعون بها وتلحون على الله، كل واحد منكم له مطلب من المطالب المهمة عنده، لوجدت أن للإجابة أثر، للإجابة أثر وأنك أجبت، لكن ما هو لازم ساعة الحاضر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة؟ 13 عام. قابله المشركون بالمر والمريض وأنواع المشاكل اللدودة كل هذا الوقت، ولا نشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ليل نهار سر الجهاد أن ينصر هذا الدين، ومع هذا أخر الله جل وعلا إجابة الدعوة حتى مضى عليه 13 عام. ألجأته الضرورة هو وأصحابه إلى أن هاجروا، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة لمجاورة النجاشي رضي الله عنه مرتين بشدة الضيق الذي حصل على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أول يدل ذلك الأخوان أن إجابة الدعوة قد تتأجل لحكمة أرادها الله. أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذه المدة، بلى والله يدعو ويكرر ويلح، لكن رب العزة أجلها لوقتها، وربنا جل وعلا حكيم عليم، لا يعجل شيء اقتضت حكمته تأخيره، ولا يؤخر شيء اقتضت حكمته تأخيره. وهذا من معاني إن ربك حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم، والحكيم الذي يضع الشيء موضعه فلا يقدمه لما في نفسي أنا أو أنت، ولا يؤخره لما في نفسي وفي نفسك، فهو الحكيم العليم. إن أجل شيء فلحكمة، وإن قدم شيء فلحكمة، ويجب على كل مسلم أن يعتقد هذا عقيدة. ومن الأسباب التي توجب إجابة الدعاء أن لا تدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. ومن الأشياء التي توجب الإجابة أن تكثر بالصلاة وتختم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا تنسى إخوانك المسلمين في دعائك، ترى هذا من أسباب قبول الدعاء، إذا دعوت بدعوة خير لا تنسى إخوانك المسلمين، وهذا من فضل الله على المسلمين أن دعاءهم يحيط بهم من ورائهم. فأنت إذا قلت اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم من علي بتوفيقك ومغفرتك ووالدي ووالديهم وذريتي وأهل بيتي وإخواني وأخواتي ومسلمين أجمعين، الله أكبر، هذه الدعوة المباركة نالت كل المسلمين من لدن آدم عليه السلام إلى آخر نفس من المسلمين، كل مسلم نالته. ولذلك نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، هذه الدعوة عامة، كل مؤمن ومؤمنة يدخل ضمنها. فينبغي للإنسان أن لا ينسى إخوانه، وهذا من فضل الله علينا معشر المسلمين أن كل أخ مرتبط بإخوانه المسلمين، قل أن يدعو مسلم أو مسلمة إلا ويذكر إخوانه المسلمين. فأنت أنال خيرا من دعائك وأنت تنال خيرا من دعائي، ومن في المشرق ومن في المغرب من عامة المسلمين كلهم يدعو بعضهم لبعض ولله الحمد والمنة. من الأشياء يا إخوان التي ينبغي أن يتنبه لها الداعي، البعض من الإخوة وبالأخص الأخوات إذا دعا أو إذا غضب ودعا قد يدعو على ابنه أو ابنته أو تدعو على زوجها أو يدعو على أهل بيته، وهذه مصيبة عظمى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة لا يرد الله بها سائلا فتجاب. فلا يليق يا إخوان أن الإنسان يحمله الغضب أن يدعو على مسلم من المسلمين أو يدعو على أولاده أو على أهل بيته فرب ساعة إجابة لا يرد الله فيها سائل فتجاب الدعوة. وكم من كارثة تحصل بسبب دعوة دعاها أب أو أم على ولده أو على أولاده. فلذلك ينبغي للإنسان إذا غضب أن يبادر بالاستعاذة، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. على كل، إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، بعد ليلة غد إن شاء الله بعد صلاة الفجر، سيكون إكمال لبعض الأحكام المتعلقة بالوقوف والمبيت المزدلفة ورمي الجمار والمبيت منى ليالي منى وغير ذلك من بعض الأحكام التي تتعلق بالحج والعمرة. نعم، الدعاء على من ظلمك، إن دعوت فقد تقاضيت حقك، وإن صبرت واحتسبت أعظم الله أجرك. إن دعوت عليه فأصيب بسبب دعوتك فقد تعجلت حقك الذي عليه، وإن تحملت وصبرت واحتسبت، إن سامحته وعفوت عنه أعطاك الله أكثر، وإن لم تسامح ولم تعفو فلك موقف معه بين يدي الله، لك موقف بين معه بين يدي الله سبحانه، وسيقتص للشاة القرناء الجمة من الشاة القرناء، لا ظلم بين يدي الله سبحانه، ستأخذ حقك وافي. إن كان من ابنك أو من ابنتك أو من زوجتك أو من قريبك أو من جارك أو أيا كان، وإن تحملت صبرت فهو الأولى. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هل عدم المبيت مزدلفة بعد الإفاضة يوجبه دم لأنه مبيت واجب أو لا يوجب دم؟ يا أخي، المبيت المزدلفة واجب من واجبة الحج على قول الصحيح، فمن فوته فعليه دم كما قال العلماء، لكن إذا بات بعض الليل فنرجو إن شاء الله لا حرج.